بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا عند قول الشارح العلامة ابن عقيل رحمه الله تعالى عندما قال: ومن إعمال اسم المصدر قوله أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة. توقفنا عند هذا الموضع، وقد عرفنا بحمد الله تعالى في الدرس السابق، عرفنا المصدر وعرفنا متى يعمل المصدر وعرفنا شروط إعمال المصدر في الحاشية باختصار شديد جدا، وعرفنا حالات المصدر الثلاثة: تارة يكون منونا وتارة يكون مجردا، تارة يكون منونا وتارة يكون مضافا وتارة يكون مجردا من ال والإضافة. ثم ختمنا الدرس السابق بالكلام عن اسم المصدر، وعرفنا ما الفرق بين المصدر واسم المصدر، وعرفنا الفرق بينهما من حيث المعنى ومن حيث اللفظ. قلنا المعنى فيه خلاف، وأما اللفظ فقد عرفنا الفرق بينهما في اللفظ. وآخر ما تحدثنا عنه وهو أن اسم المصدر يعمل. طيب، نقول اسم المصدر كما أن المصدر يعمل فكذلك اسم المصدر يعمل. نريد أن نعرف الآن شواهد شعرية تثبت وتدل على أن اسم المصدر كذلك يعمل عمل فعله. قال: ومن إعمال اسم المصدر قوله أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة. البيت للقطامي، وهو بن أخت الأخطل، من كلمة له يمدح فيها زفر بن الحارث الكلابي، وهو من شواهد الأشموني. أكفرا، الكفر هو الجحود النعمة والنكران الجميل، وأصل معنى الكفر في اللغة هو التغطية. أصل معنى الكفر في اللغة هو التغطية. أكفرا بعد ردي، رد هنا بمعنى المنع، يعني أكفرا بعد منع الموت عني. الرتاع جمع راتعة، وبعد عطائك المئة الرتاعة، يعني بعد عطائك الإبل المئة الرتاع جمع راتعة، وهي من الإبل التي تترك كي ترعى كيف شاءت لكرامتها على أصحابها، يعني هي كريمة على أصحابها، نفيسة عندهم، غالية، فهذه يتركونها كما تشاء، فتسمى الإبل، أو تسمى هذه الناقة، أو تصف هذه الناقة بأنها راتعة، وهي الإبل التي تترك كي ترعى كيف شاءت، لا أحد يعترض لها. المعنى: أنا لا أجحد نعمتك ولا أنكر صنيعك معي، ولا يمكن أن أصنع لك بعد إذ منعت عني الموت وعطيتني مئة من خيار الإبل. أكفرا، هذا لا يمكن أن يحصل، الاستفهام هنا إنكاري. أكفرا، ما إعراب كفرا؟ مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أكفر كفرا، عياذا بالله، لا يمكن أن أجحد هذه النعمة. أكفر كفرا بعد رد الموت عني وبعد أن أعطيتني مئة من خيار الإبل، هذا لا يمكن أن يحصل. الشاهد قوله وبعد عطائك المئة. عطى، هذا مصدر أم اسم مصدر؟ اسم مصدر، لأنه من الفعل أعطى، فنقصت منه الهمزة ولم يحصل فيه تعويض، إذن هو اسم مصدر. إذن عطاء هذا اسم مصدر، وقد أضيف إلى الكاف، ومنع هذه الإضافة نقول من باب إضافة المصدر إلى إيش؟ فاعله. لماذا؟ لأن المئة منصوب، إذن لابد أن الكاف هو الفاعل. وأيضا تأمل في المعنى، عطائك يعني بعد أن أعطيت، والتاء هذه تاء الفاعل. طيب، لو فرضنا أن هذه التاء تعود على زيد، فيصبح التقدير بعد أن عطى أو أعطى زيد المئة، فالكاف هذه حلت محل الفاعل. وقوله المئة هذا مفعول، إذا عطى هذا اسم مصدر يعمل عمل فعله وهو مضاف، والكاف مضاف إليه من باب إضافة اسم المصدر إلى فاعله، والمئة مفعول به، والرتاعة صفة للمئة، وصفة المنصوب منصوب. هذا هو محل الشاهد. نكمل مع ابن عقيل. قال: أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة. قال: فالمئة منصوب بعطائك، إذن اسم المصدر يعمل ولا ما يعمل؟ نعم، يعمل عمل فعله كما رأيتم في هذا البيت المحتج به. ومنه حديث الموطأ، حديث الموطأ قوله من قبلة الرجل امرأته الوضوء، من قبلة الرجل امرأته الوضوء. فامرأته هذا منصوب بقبلة، قبلة ما تصنيفه؟ هذا اسم مصدر. لماذا؟ المصدر هو قبل يقبل تقبيلا، تقبيلا هذا مصدر، لكن قبل قبلة، قبلة هذا اسم مصدر. طيب، الآن نقول من قبلتي، من قبلتي جار مجرور، جار ومجرور، وهو في محل رفع خبر مقدم، وقبلة مضاف، والرجل مضاف إليه من باب إضافة اسم المصدر إلى ماذا؟ إلى فاعله، لأن الرجل هو المقبل والمرأة هي المقبلة. فمن قبلة الرجل امرأته ماذا يجب فيه؟ الوضوء. الوضوء مبتدأ مؤخر، فأصل الكلام الوضوء من قبلة الرجل امرأته، الوضوء مبتدأ ومن قبلة الرجل امرأته هذا خبر. طيب، من قبلتي جار مجرور وقبلة مضاف والرجل مضاف إليه من باب إضافة اسم المصدر إلى فاعله، وامرأته مفعول به لقبلة وهو مضاف والها مضاف إليه. إذن هذا البيت، هذا العفو، هذا الحديث الشريف يدل على أن اسم المصدر يعمل كما أن المصدر يعمل. طيب، هذا الحديث ذكره بهذا اللفظ الإمام مالك في الموطأ، باب الوضوء من القبلة، من قول ابن مسعود موقوفا عليه بلاغا، يعني بلغني أنه كذا وكذا، هذا البلاغ يعني أن يقول الإمام بلغني. ومن قول الزهري يعني، ورواه أيضا من قول الزهري، يعني روي من قول مسعود وروي من قول الزهري، وأخرج قول مسعود مسندا البيهقي وإلى آخره، وقد جعله من قول عائشة المرادي في شرحه، وهو وهم، وهو وهم، وهم بتحريك الهاء يعني غلط، أما الوهم فهو شيء آخر. طيب، نعود إلى ابن عقيل، قال ومنه حديث الموطأ، عندكم هنا الموطأ هذا فيه نظر، إذا أراد الإضافة فهو مجرور فنقول حديث الموطأ. طيب، أما النصب فلا أدري ما وجهه، يعني قد يكون خطأ مطبعي. من قبلة الرجل امرأته الوضوء، فامرأته منصوب بقبلة، وقوله إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا، البيت لقائل مجهول، وقد أنشده الأصمعي لكن لم يعزه لقائل. إذا صح عون، العون هو اسم مصدر لأنه اسم بمعنى الإعانة، أنت تقول أعانى إعانة هذا مصدر، أما أعانى عونا هذا اسم مصدر، والفعل المستعمل هو أعان، تقول أعان فلان فلانا يعينه، تريد نصره وأخذ بيده فيما يعتزم عمله. إذا صح عون الخالق، إذا صح، صح فعل، عون فاعل، فاعل وهو مضاف، والخالق مضاف إليه من باب إضافة اسم المصدر إلى فاعله، لأن من الفاعل؟ الخالق وهو الله عز وجل، فكأنه قال أن يعين الخالق المرأة، فإذا أضفنا نحن اسم المصدر إلى فاعله، والمرأة مفعول به، ووجه الدلالة واضح جدا حيث أعملنا اسم المصدر عمل فعله فرفع الفاعل محلا ونصب المفعول به وهو قوله المرأة، واضح هذا؟ إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا، يعني إذا الله عز وجل أعانك على مرادك فإنك ستجد كل عسير ميسرا، وهذا مثل قول الشاعر كما أورده الخضري إذا كان عون الله للعبد مسعفا تهيأ له في كل أمر مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. المسألة يا إخوان مسألة توفيق، فكم من إنسان اجتهد واجتهد واجتهد كثيرا حتى يصبح عالما أو حتى يفتح عليه في العلم، لكن الله عز وجل لكنه لم يفتح عليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يوفقه لذلك. والعكس، تجد إنسانا يعني اجتهد جهدا يسيرا أو اجتهد اجتهادا يسيرا مع إخلاص وصدق نية ونحو ذلك، ورغم أن فهمه يعني فيه ضعف وحفظه فيه ضعف، لكن الله عز وجل كان معه بالتيسير والإعانة والتوفيق والسداد والهداية ونحو ذلك، فيفتح عليه. فلم يكن من وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نعود لابن عقيل: إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرة من الآمال إلا ميسرة. يعني إذا صح إذا أن يصح عون، نعم، أن يعين الخالق المرأة، أن يعين الخالق المرأة. وقلنا في الدرس السابق متى نقدر أن ومتى نقدر ما. نقدر أن في المضي والاستقبال، نقدر ما في الحال. وقوله: بعشرتك الكرامة تعد منهم فلا تريًا لغيرهم ألوفا. قال البيت مجهول، وشاهد: بعشرتك الكرامة. بعشرتك، عشرة هذا اسم مصدر وهو مضاف من والكاف مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، والكرامة مفعول به. هذا محل الشاهد باختصار. العشرة هذا اسم مصدر من عاشر يعاشر معاشرة، هذا مصدر، لكن عاشر يعاشر عشرة هذا اسم مصدر. فلا تريًا لغيرهم ألوفا، أي محبا. ويروى: فلا تريًا لغيرهم الوفاء. والمراد نهيه عن أن ينطوي قلبه على الوفاء لغير كرام الناس، والشاهد قد بينته لكم. بعشرتك الكرامة تعد منهم فلا تريًا لغيرهم ألوفة، يعني لا تؤالف غير الكرام. متى تعد أنت من الكرام؟ بمعاشرتك للكرام، فلا لا نريد أن نراك مع غيرهم مؤالفا ولا محبا. ثم قال ابن عقيل: وإعمال اسم المصدر قليل، ومن ادعى الإجماع على جواز إعماله فقد وهم، فإن الخلاف في ذلك مشهور، فإن الخلاف في ذلك مشهور. وقال الصيمري، الصيمري بفتح الميم نسبة إلى صيمرة وهي بلدة من بلدان العجم. وقال الصيمري: إعماله شاذ، أي إعمال اسم المصدر شاذ، وإنما ورد في الشعر فيحفظ ولا يقاس عليه. واضح؟ هذا رأيه. وأنشد هذا البيت: أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاع البيت. وقال ضياء الدين ابن العلج في البسيط، أي في كتابه البسيط: ولا يبعد أن ما قام مقام المصدر يعمل عمله. ونقل عن بعضهم أنه قد أجاز ذلك قياسا. إذن خلاصة كلام ابن عقيل أن من ادعى الإجماع فهو واهن، هذا خطأ، بل المسألة خلافية، مسألة خلافية. وابن مالك قد أشار إلى ضعف اسم المصدر في العمل لما نكر، فقال: والاسم مصدر عمل، والاسم مصدر عمل، يعني وأيضا اسم المصدر أحيانا يعمل على قلة. حاشية: اسم المصدر إما أن يكون علما، اسم المصدر ترى أحيانا يأتي علما مثل يساري يثار ووبرة وفجاري، وإما أن يكون مبدوءا بميم زائدة كالمحمدة والمتربة، وإما أن لا يكون واحدا منهما. فالأول الذي هو يسار وبرة وفجاري الذي ذكرناه في باب علم الجنس، طيب هذا لا يعمل إجماعا. طيب، والثاني الذي هو مبدوء بالميم مثل محمدة ومتربة، هذا يعمل إجماعا. والثالث مثل عطائك المئة الرتاعة ونحو ذلك من الشواهد التي ذكرناه، هذا هو محل الخلاف، هل يعمل أو لا يعمل. واضح؟ فصاحب الحاشية حرر لكم محل النزاع. ثم قال ابن مالك: وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. طيب، قبل أن نقرأ الشرح هذا البيت، هناك بيت يصلح شاهدا لإعمال اسم المصدر المجمع عليه، وهو المصدر المبدوء بالميم. قال الخضري: وأما المبدوء بالميم المذكورة فيعمل اتفاقا كالمضربة والمحمدة. طيب، وصاحب الحاشية إيش مثل؟ المتربة والمحمدة، نفس الشيء. ومنه قوله، قول الشعر: أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. هذا البيت له قصة، وقد ذكرنا هذه القصة في شرح الشذور إذا لم تخني الذاكرة. له قصة، امرأة جارية كانت تغني بهذا عند أحد الخلفاء فيما أذكر، فغنت هذا البيت: أظلوم إن مصابكم رجلا. فكان أحد الحاضرين قال: كيف إن مصابكم رجلا؟ خبر إن يكون مرفوعا، فكان يجب أن تقول إن مصابكم رجل. فقالت له: إن شيخي، يعني حفظتها من شيخي هكذا، وهو أبو عثمان المازني فيما أذكر. أنا أعتمد على الذاكرة يا شباب. فأرسلوا إلى شيخه وتثبتوا منه، فوجدوا كلام الجارية صحيحا وكلام ذاك الرجل خطأ، وأن البيت هكذا: أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. طيب، أظلوم يعني يا ظلوم، همزة للنداء، وظلوم منادى مبني على الضم. إن مصابكم رجلا، مصابكم هذا اسم، إن مصابكم، ومصاب هذا هو المصدر، هذا هو عفوا اسم مصدر، وهو مبدوء بالميم، وهذا من الأنواع التي تعمل إجماعا. فنقول مصاب اسم مصدر يعمل عمل فعله وهو مضاف، والكاف مضاف إليه من باب إضافة اسم المصدر إلى فاعله. رجلا مفعول به لمصاب، واضح؟ يعني أن يصيب زيد رجلا مثلا. طيب، أن يصيب هو رجلا مصاب. طيب، إذا أصاب إصابة هذا مصدر، لكن أصاب مصابا هذا اسم مصدر. أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلامة، أهدى السلامة هذه جملة فعلية، والجملة إذا وقعت بعد النكرة ماذا تعرب؟ نعتا. إذا أهدى السلام هذه صفة لرجلا، ما صفة هذا الرجل؟ أهدى سلاما. هذه صفة هذا الرجل أنه أهدى السلام، هذا فقط ذنبه. فإصابتكم له، إصابتكم لرجل، كل ما فعله أنه أهدى السلام. طيب، وإنما فعل هذا يعني أهدى السلام تحية. طيب، إصابتكم لهذا الرجل ظلم، لأنه لم يفعل شيئا يستحق أن يعاقب عليه. أهدى السلام تحية، تحية هذا مفعول مطلق لأهدى، أهدى تحية مفعول مطلق لأهدى موافق له في المعنى كقعدت جلوسا. وقوله ظلم في آخر البيت هذا خبر إن مصابكم ما به ظلم، هذا الفعل ظلم، فإن تعمل تنصب اسم ترفع خبر، مصابكم اسمها وظلم خبرها. طيب، هذه فائدة، لأن البيت هذا له قصة، والبيت مشهور جدا في كتب الأدب. الآن نعود إلى الإمام ابن مالك. قال: وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. الشرح: يضاف المصدر إلى الفاعل، فماذا يحصل الفاعل إذا أضيف إليه؟ قال: فيجره كما رأيتم في كل الأمثلة التي تقدمت. ثم ينصب من؟ ينصب المفعول كما رأيتم في الشواهد، نحو: عجبت من شرب زيد العسل. عجبت فعل فاعل، من شرب جار مجرور، وشرب مضاف، وزيد مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، فزيد مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا، والعسل مفعول به. وإلى المفعول ثم يرفع الفاعل، يعني نعكس، نضيف المصدر إلى المفعول، فماذا سيحصل للفاعل؟ سيرتفع. نحو: عجبت من شرب العسل زيد. عجبت فعل فاعل، من شرب جار مجرور، وشرب مصدر مضاف، والعسل مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. واضح أن العسل هو المفعول لأنه هو المشروب، وزيد هو الفاعل لأنه مرتفع معنا ولفظا، واضح هذا، زيد فاعل. إذا المصدر قد يضاف إلى فاعله وقد يضاف إلى مفعوله. طيب، ومنه قوله: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. طيب، أعرف أنكم ما فهمتم ولا شيء من البيت. تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. لكن إذا تأملت في الألفاظ وفككناها طيب حرفا كلمة كلمة سيتضح لك إن شاء الله. البيت الفرزدق يصف ناقة، يصف ناقة وهي يعني في أقصى سرعتها، فهو يقول إن هذه الناقة ماذا تفعل؟ تنفي يعني تدفع، تدفع تنفع تنفي يداها، تنفي يداها، ما إعراب يداها؟ فاعل. هذه الناقة تنفي يداها، تنفي فعل، ويداها فاعل، والحصى ما إعرابه؟ مفعول. إذن فعل وفاعل ومفعول، تنفي يداها الحصى. والحصى جمع حصى معروف. في كل هاجرة، الهاجرة هي نصف النهار عند اشتداد الحر. ثم أراد أن يشبه هذه الصورة، صورة الناقة التي هي في أقصى سرعتها في وقت اشتداد الحر، فيقول إن هذه الصورة تشبه هذه الصورة التالية، وهي نفي الدراهم تنقاد الصياريف. نفي الدراهم تنقاد الصياريف. الدراهم جمع درهم. طيب إيش ما قال دراهم؟ إيش قال دراهم؟ نقول زيدت فيه الياء، كما حذفت من جمع مفتاح. نحن نقول في جمع مفتاح مفاتح. طيب فأحيانا العرب تحذف في الجمع وأحيانا تنقص، ففي دراهم زدنا وفي مفتاح نقصنا. كما حذفت من جمع مفتاح في قوله وعنده مفاتح الغيب، وقيل لا حذف ولا زيادة، بل مفتاح جمع مفتح ودراهم جمع درهام. طيب نفي الدراهم تنقاد، تنقاد مصدر نقد وتاؤه مفتوحة، وهو مثل تذكار وتقتال وتبياع بمعنى الذكر والقتل والبيع. الصياريف جمع صيرفي. المعنى إن هذه الناقة تدفع الحصى عن الأرض. متى؟ في وقت الظهيرة واشتداد الحر. صنيعه هذا يشبه صنيع من؟ قال كما يدفع الصيرفي، الصيرفي هذا الذي يبيع المال بالمال في الصرافة. طيب كما يدفع الصيرفي الناقد الدراهم، كما يدفع هذا فعل، الصيرفي هو الفاعل، الناقد هذا صفة للصيرفي، الدراهم هذا مفعول به. إذن صورة الناقة في سرعتها في اشتداد الحر تشبه صورة الإنسان الذي يبيع أو يصرف الدنانير. طيب ما وجه الشبه وما العلاقة؟ قال وكان بذلك عن سرعة سيرها وصلابتها وصبرها على السير، وخص وقت الظهيرة لأنه الوقت الذي تعيا فيه الإبل ويأخذها الكلال والتعب، فإذا كانت فيه جلدة فهي في غيره أكثر جلادة وأشد صبرا. طيب فهذه تناثر الحصى والصوت الذي تحدثه الناقة من تناثر الحصى يشبه تناثر الدنانير ويشبه شكل الدنانير أو الدراهم. تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهم تنقاد الصياريف، تنقاد الصياريف. الشاهد نفي الدراهم تنقاد، نفي الدراهم تنقاد. ماذا فعل؟ أضاف المصدر وهو قوله نفي، نفي الدراهم. نقول نفي مضاف وهو مصدر، والدراهم مضاف له من باب إضافة المصدر إلى إيش؟ إلى مفعوله. لماذا؟ لأن الدراهم هي المنفية، وتنقاد، تنقاد هذا فاعل، تنقاد هذا اسم يا شباب ليس فعلا مضارعا. تنقاد، التنقاد، تنقاد هذا فعل، هذا فاعل، عفوا فاعل. مثل ما تقول تذكار، تقتال، تبياع، كذلك يقول العرب تنقاد. وما معنى تنقاد؟ معناه الناقد، تنقاد بمعنى النقد. طيب يعني الصيرفي الناقد يعني الخبير الدقيق. واضح؟ يعني أن ينفي الصيرفي التنقاد الدراهم، أن ينفي التنقاد الصيرفي الدراهيم. إذا نفي مصدر وهو مضاف والدراهيم مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، وتنقاد هذا اسم وهو فاعل مرفوع وهو فاعل للمصدر. الشاهد إذن في البيت أننا أضفنا المصدر إلى مفعوله ورفعنا الفاعل، هذا هو الشاهد. نعود لأبن عقيل، تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. قال وليس هذا الثاني مخصوصا بالضرورة. ما هو الثاني؟ ما هو الثاني؟ الثاني يقصد قوله، يقصد إضافة المصدر إلى مفعوله ورفع الفاعل، يعني أن تقول عجبت من شرب العسل زيد. هل هذا الأسلوب إضافة المصدر إلى مفعوله ورفع الفاعل، هل هذا خاص بالضرورة الشعرية أم لا؟ فيه قولان، ننظر ماذا يقول ابن عقيل. قال وليس هذا الثاني مخصوصا بالضرورة خلافا لبعضهم، إذن بعضهم يرى أنه خاص بالضرورة وبعضهم يرى أنه ليس خاصا بالضرورة. وجعل منه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأعرب من، ولله على الناس حج البيت من، طيب فأعرب من فاعلا بحج، فأعرب من فاعلا بحج. إذن كيف يكون؟ نقول حج هذا مصدر وهو مضاف والبيت مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، ومن هذا الاسم الموصول في محل رفع فاعل. إذن ماذا حصل الآن؟ أضفنا المصدر إلى مفعوله ورفعنا الفاعل. فبعض النحويين احتج بهذه الآية الكريمة لأجل أن يثبت أن يجوز إضافة المصدر إلى مفعوله ورفع الفاعل في غير الضرورة الشعرية، واحتج بهذه الآية. واضح؟ لكن هل هذا الاحتجاج صحيح أو مستقيم؟ قال ورد، أي هذا الاحتجاج مردود، هذا الإعراب مردود، أن تقول حج مصدر مضاف إلى مفعوله ومن هذا في محل رفع فاعل، هذا مردود. لماذا؟ لأنه يفسد المعنى. كيف؟ قال ورد بأنه يصير المعنى هكذا ولله على جميع الناس، ولله على جميع الناس أن يحج البيت من المستطيع، ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع. وهل هذا المعنى صحيح؟ وليس كذلك، وليس كذلك. لماذا؟ لأن حج المستطيع ليس إلا على نفسه لا على غيره. لاحظوا المعنى كيف يصبح، ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع، هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن حج البيت، لأن حج المستطيع واجب على من؟ واجب على المستطيع هو وليس على جميع الناس. بمعنى أنه إذا لم يحج المستطيع هل جميع الناس يأثمون؟ لا، الناس فيهم من هو ليس بمستطيع. فالخطاب متوجه لمن؟ متوجه للمستطيع إيجابا وتأثيما، يعني ثوابا وتأثيما. فإذا حج المستطيع أجر، ترك الحج المستطيع أثم هو، ما علاقة الناس؟ واضح؟ فالمعنى على هذا الإعراب يصبح هكذا ولله على جميع الناس أن يحج المستطيع. قال الخضري لأن الحج، لأن حج المستطيع ليس إلا على نفسه لا على غيره، وإلا أي لو فسرنا الآية بهذا التفسير لزم تأثيم جميع الناس بترك مستطيع واحد. تخيل لو شخص واحد مستطيع للحج وترك الحج معناها جميع الناس يأثمون. لماذا؟ لأنك تقول إن معنى الآية ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع. وهذا الرد مبني على أن أل في الناس الاستغراق، لأن من أين جاءت كلمة جميع؟ نقول لأن أل هنا استغراقية، ولله على جميع الناس، كلمة جميع جاءت من تفسيرنا لأل بأنها استغراقية. أما إذا لم تجعل استغراقية فهذا شيء آخر، فهذا شيء آخر. طيب هناك حديث نبوي نستطيع أن نستشهد به على هذه المسألة ولا يرد فيه هذا الإشكال، وقد أورده ابن هشام في كتبه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فحج البيت حج مضاف، والبيت مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، ومن هذا في محل رفع الفاعل. طيب، وهذا الإشكال الذي ذكرناه قبل قليل لا يرد على هذا الحديث. لماذا لا يرد؟ أنا شرحناه في موضعه في كتب ابن هشام. طيب، نعود. عندكم هنا حاشية: إن جعل من فاعلا للمصدر في الآية يجعل المعنى هكذا: ولله على الناس، أي جميع الناس دون تخصيصهم بالاستطاعة، أن يحج البيت المستطيع، فلزم بذلك تأثيم جميع الناس بتخلف المستطيع عن الحج. هذا معنى فاسد، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما ذنب الناس إذا المستطيع لم يحج؟ فهمتم الإشكال؟ نعود إلى ابن عقيل. قال: وجعل منه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأعرب من فاعلا بحج، فيه قراءتان: حج وحج. ورد أي هذا الإعراب بأنه يصير المعنى هكذا: ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع، وليس كذلك. فمن، يعني الإعراب الصحيح عند ابن عقيل ما هو؟ أن نقول: من بدل من الناس، من بدل من الناس، تمام؟ وبدل المجرور مجرور. طيب، إذن من في محل جر على أنها بدل من الناس، وبدل مجرور مجرور. طيب، بل بدل من الناس، والتقدير يعني بل، إذا قلنا إنها بدل معناها إيش؟ ليست فاعلا. إذن ليس هناك فاعل جاء بعد المصدر المضاف إلى مفعوله. بدل من الناس والتقدير: ولله على الناس مستطيعهم. لابد أن نقيد هذا وجوب فريضة الحج، لابد أن نقيدها بالمستطيع. إذن ولله على الناس مستطيعهم، مستطيعهم هذا بدل من الناس، وهو تفسير لكلمة من، تفسير لكلمة من استطاع إليه سبيلا، تفسير للاسم الموصول مع صلته. فيقول المعنى يا هكذا: ولله على الناس، من الناس؟ كلهم؟ لا، مستطيعهم. هذا مثل ما تقول: واجب على زيد الأمير، لا، أو مثلا نقول مثلا: واجب على على على على الخليفة زيد. طيب، واجب على الخليفة زيد، فزيد بدل من الخليفة، بدل من الخليفة، كأنك قلت واجب على زيد. كذلك هنا: يجب على الناس مستطيعهم، كأنك قلت يجب على مستطيعهم. فهكذا هو معنى البدل، فالمبدأ منه يؤتى به للتمهيد، والمعنى المنصب المعنى المراد على الثاني، كأنك قلت لله على المستطيع، أي يجب لله على المستطيع. لله على الناس مستطيعهم، مستطيعهم بدل من الناس، بدل مجرور مجرور. ولله على الناس مستطيعهم حج البيت، حج البيت. وقيل الرأي الثاني: من مبتدأ، من مبتدأ، يعني ليست بدلا من الناس. وإذا قلنا إن من مبتدأ، فما نوعها؟ هل هي شرطية أو اسم موصول؟ يحتمل أنها اسم موصول بمعنى الذي، ويحتمل أنها شرطية. وإذا قلنا أنها شرطية تحتاج إلى فعل الشرط وجواب الشرط. قيل: وقيل من مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير: من استطاع منهم، هذا هو المبتدأ. أين الخبر؟ تقديره: فعليه ذلك، فعليه ذلك، هذا في محل رفع خبر. الحديث الذي ذكرته لكم رواه البيهقي في شعب الإيمان: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي وأن يحج البيت المستطيع. نعم. قال الخضري: في المعنى حينئذ حج البيت من استطاع واجب على الناس المذكورين وهم مستطيعون، وأصرح منه في الاستشهاد حديث: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، نعود الآن إلى ابن عقيل. قال: ويضاف المصدر أيضا إلى الظرف. عرفنا قبل قليل أن المصدر يضاف إلى فاعله، وعرفنا أنه يضاف إلى مفعوله. سؤال: هل يجوز أن يضاف المصدر إلى الظرف ثم يأتي بعده الفاعل والمفعول؟ نعم. قال: ويضاف المصدر أيضا إلى الظرف ثم يرفع الفاعل وينصب المفعول، نحو عجبت من ضرب اليوم زيد عمرا. فمن ضرب جار مجرور وضرب مصدر وقد أضيف إلى ظرفه، وهذا جائز، وزيد فاعله وعمرا مفعوله، لا إشكال في هذا. حاشية: ذكر المصنف هنا ثلاثة أحوال، وثمة حالان أغفلهما يمكن أن نعدهما مفرعتين عن الأوليين. ألف: أن يضاف المصدر إلى الفاعل ويحذف المفعول، هذا يأتي في القرآن كقوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم. استغفار مصدر وهو مضاف، وإبراهيم مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى فاعله. طيب أين مفعوله؟ من المستغفر؟ الله عز وجل. أين هو؟ لم يذكر في الجملة. وتقدير الكلام: استغفار إبراهيم ربه، ربه، هذا هو المستغفر. فماذا حصل؟ أضيف إلى فاعله وحذف مفعوله. جائز؟ جائز. صورة ثانية: أن يضاف إلى المفعول ويحذف الفاعل، يعني العكس، كقوله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. من دعاء الخير، دعاء مضاف والخير مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، لأن الإنسان يدعو إلى الخير، يعني يدعو الخير. طيب، يدعو الخير، الخير هذا مفعول. طيب، من الداعي؟ الإنسان، لم يذكر، هو ضمير، تقديره: من دعائه الخير، أي من أن يدعو وهو الخير. فحذف الفاعل وأضيف دعاء الذي هو مصدر إلى مفعوله، والأكثر في المصدر إذا أضيف إلى مفعول أن يحذف الفاعل. ثم قال ابن مالك: وجر ما يتبع ما جر ومن، وجر ما يتبع ما جر ومن رعى في الإتباع المحل فحسن. الشرح: إذا أضيف المصدر إلى الفاعل ففاعله يكون مجرورا لفظا مرفوعا محلا، شرحت لكم هذا مرارا، ولولا دفع الله الناس، دفع مصدر وهو مضاف، والله مضاف إليه مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه فاعل من باب إضافة المصدر إلى فاعله، والناس مفعول به. أصل الكلام أن يدفع الله الناس. طيب، فيجوز في تابعه إذا جئت بعد ذلك بتابع من التوابع من الصفة والعطف وغيرهما، إذا جئت بصفة تتبع الموصوف، أو جئت بمعطوف ومعطوف عليه من الصفة والعطف وغيرهما، لك مراعاة اللفظ فيجر، ومراعاة المحل فيرفع. فتقول: عجبت من شرب زيد الظريف، وعجبت من شرب زيد الظريف. واضحة؟ عجبت من شرب مضاف، ومصدره مصدر مضاف إلى فاعله، فزيد مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه فاعل. طيب، عجبت من شرب زيد، إذن أضفنا شرب إلى الفاعل، تمام. والظريف، إن قلت الظريف فقد راعيت محل زيد، طبعا ما إعراب الظريف، نعت. إن قلت الظريف فقد راعيت، عفوا، راعيت لفظة زيد، لأن لفظة زيد مجرورة. وإن قلت عجبت من شرب زيد الظريف، تكون قد راعيت ماذا؟ راعيت محل زيد، لأن ما محل زيد الإعرابي؟ قلنا في محل رفع فاعل. واضح؟ إذن عجبت من شرب زيد الظريف، صحيح، هذا مراعاة لللفظ. وعجبت من شرب زيد الظريف، هذا مراعاة للمحل، لأن زيد مجرور لفظا ومرفوع محلا، إن جررت راعيت اللفظ، وإن رفعت راعيت المحل. عجبت من شرب زيد الظريف والظريف. ومن إتباعي على المحل قوله: حتى تهجر في الرواح وهاجها، طلب المعقب حقه المظلوم. البيت لبيد بن ربيعة العامري يصف حمارا وحشيا وأتانه شبه به ناقته حتى تهجر. تهجر يعني سار في وقت الهاجرة، وقد سبق قريبا أنها نصف النهار عند اشتداد الحر. حتى تهجر في الرواح، الرواح هو الوقت من زوال الشمس إلى الليل ويقابله الغدو. تغدو خماصا وتروح بطانا في الحديث الأربع نووية. هاجها يعني أزعجها. طلب المعقب يعني أن يطلب المعقب حقه. طلب المعقب، المعقب الذي يطلب حقه مرة بعد أخرى. إذن أن يطلب المعقب حقه من باب إضافة المصدر إلى فاعله. ثم وصف هذا المعقب فقال المظلوم. هذا صفة للمعقب. لو قال المظلوم راعى اللفظ، لو قال المظلوم راعى المحل. واضح؟ المظلوم الذي مطله المدين بدين عليه له. يقول إن هذا المسحل وهو الحمار الوحش وقد عجل رواحه إلى الماء وقت اشتداد الحاجرة وأزعج الأتان وطلبها إلى الماء مثل طلب الغريم الذي مطله مدين بدين له، فهو يلح في طلبه المرة بعد الأخرى. إذن طلب المعقب حقه، أن يطلب المعقب حقه. إذن طلب مضاف والمعقب مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، فالمعقب مجرور لفظا مرفوع محلا، حقه مفعول به، تمام. والمظلوم صفة للمعقب، وصفة المجرور مجرور لكنه راعى المحل. فلو قال المظلوم جائز في اللغة ويكون قد راعى اللفظ، ولو قال المظلوم وهو كذلك الآن فهنا يكون قد راعى المحل لأن المعقب مرفوع محلا على أنه فاعل. قال ابن عقيل حتى تهجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم، فرفع المظلوم لكونه نعتا لمعقب للمعقب على المحل. طيب ثم قال وإذا أضيف يعني المصدر إلى المفعول فهو مجرور لفظا منصوب محلا. صح؟ عجبت من شرب العسل، فالعسل هذا هو المشروب فهو مجرور لفظا لكنه منصوب محلا لأنه مفعول به هو المشروب. طيب في هذه الحالة ماذا نفعل بالتابع إذا جئنا به؟ هل نراعي المحل أم نراعي اللفظ أم يجوز الوجهان؟ قال فيجوز أيضا في تابعه مراعاة اللفظ والمحل. ومن مراعاة المحل قوله قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانا. فالليانا معطوف على محل الإفلاس. هو إيش قال؟ مخافة الإفلاس والليانا. الليان معطوف على الإفلاس. طيب المعطوف على المجرور مفروض مجرور. إذن لو قال اللياني سيكون قد راعى لفظة الإفلاس لأن لفظة الإفلاس مجرورة. لكن لما قال الليانا راعى إيش؟ راعى محل الإفلاس لأن الإفلاس مجرور لفظا لكنه منصوب محلا. لماذا؟ لأنه مفعول به. كما أنك لما تقول شرب العسل، العسل مجرور لفظا لكنه منصوب محلا لأنه مفعول به هو المشروب. واضح؟ فيجوز مخافة الإفلاس والليان هكذا تكون قد راعيت اللفظ، ويجوز مخافة الإفلاس والليان وبهذا تكون قد راعيت المحل. البيت لزيادة العنبري داينت بها أخذتها بدلا عن دين لي عنده، والضمير المجرور محلا بالباء في بها يعود إلى أما. الليان المطل واللي والتسويف في قضاء الدين. المعنى يقول قد كنت أخذت هذه الأمة من حسان بدلا عن دين لي عنده لمخافتي أن يفلس أو يمطلني فلا يؤدني حقي. قد كنت داينت بها حسان مخافة الإفلاس والليان. الشاهد الليان عطفه بالنصب على الإفلاس الذي أضيف المصدر إليه نظرا إلى محله. إذن نقول مخافة هذا ما إعرابه؟ مخافة هذا مفعول لأجله منصوب وهو مصدر مضاف، والإفلاس مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. فائدة وحاشية وخاتمة. قال الإتباع على المحل جائز في جميع التوابع عند الكوفيين وبعض البصريين، ولم يجزه سيبويه من وافقه من المصريين. وفصل أبو عمرو فأجاز في العطف والبدل ومنع في التوكيد والنعت. والظاهر الجواز لورود السماع والتأويل خلاف الظاهر. انظر في هذه المسألة شرح الأشموني وشرح المرادي. وبهذا بحمد الله تعالى نكون قد ختمنا باب المصدر واسم المصدر، وهو أول الأسماء التي تعمل عمل الفعل. في الدرس القادم إن شاء الله سننتقل إلى الاسم الثاني إن شئت، إذا جعلت المصدر واسم المصدر شيء واحد، أو الاسم الثالث إذا فرقت بينهما، وهو باب اسم الفاعل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.